قال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعياله. ضابط هذه النفقة مرجعه العرف، وهذا يختلف باختلاف أحوال الزوج. فهو ينفق بحسب حاله هو، إذا كان غنيا يختلف إنفاقه عما إذا كان فقيرا أو متوسطا.